بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في الكلام على صلاة الضحى من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، بعد أن ذكر الجمع بين الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في بعضها وقد سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الرواية الأخرى قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الجمع بين هذه الأحاديث في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما نفت عما رأت، فإنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها فنفت رؤيتها لذلك، ولما أثبتت باعتبار أن هناك من أخبرها من الصحابة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقد كان له 9 نساء فكم حظها من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويقيم، وكان أحيانا يخرج بها وأحيانا تكون القرعة لغيرها. فلذلك في كثير من الأحوال لم تكن تشاهد ما يفعله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الحديثين. ثم قال رحمه الله تعالى فرع: قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة، وأنكر عليه صاحب البيان فقال لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب، بل هي سنة مستقلة. يعني الشيرازي جعلها من الرواتب، مع أن المذهب أنها سنة مستقلة ليست من الرواتب. الرواتب هي الصلوات التي تكون قبل الصلاة أو بعدها مما له راتبة. فالشيرازي رحمه الله تعالى ذكر أن الضحى من الرواتب، وقال النووي إن صاحب البيان، من هو صاحب البيان؟ ابن أبي الخير العمراني صاحب السفال، صاحب الكتاب العظيم في مذهب الإمام الشافعي، الكتاب الذي لما وصل إلى أهل بغداد حملوه على أطباق من ذهب، حملوا هذا الكتاب على أطباق من ذهب لأهمية هذا الكتاب في الفقه، وهو من أحسن المؤلفين حيث إنه سلفي العقيدة، ابن أبي الخير العمراني. وكثير من الشافعية في عقائدهم نظر وتمشعر وتأويل للصفات، والإمام النووي رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، إلا أن الله عز وجل علم صدقه وصلاحه فأخذ بيده في آخر عمره ورجع عن ذلك قبل موته بأقل من سنة، وألف في ذلك رسالة في كلام الله عز وجل، وتكلم على أن مذهب السلف إثبات الصفات لله عز وجل، وتكلم بكلام عظيم في تلكم الرسالة العظيمة، وتلك الرسالة تخالف كل ما مضى مما ذكره في كتبه، سواء في المجموع أو في شرحه على مسلم أو غيرها من الكتب التي تعرض فيها للصفات وأكثر ذلك في شرحه لمسلم. وإن كان البعض حاول أن يدافع عن الإمام النووي أنه إنما نقل ذلك عن الإمام المازري وأنه لم يتبنى ذلك ونقله مقرا له. ما ينقل أحد كلاما في كتاب له لعالم من العلماء وهو لا يرتضيه. طيب من عادة النووي كما يمر بنا كثيرا هنا ينقل الكلام وينقل هذا كلام باطل هذا كلام خطأ ويتعقب الكلام. فلماذا لم يتعقب هناك ولا موضع واحد مما نقله؟ دليل على أنه كان مقرا له ويرى أنه الصواب، لكن فكان يفعل ذلك عن تأويل واجتهاد. لما بان له الحق بدلائله البينة الواضحة رجع إليه والحمد لله، رجع إليه وأبان عقيدته السليمة الصحيحة. طيب قال: قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة، وأنكر عليه صاحب البيان فقال لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب، بل هي سنة مستقلة. هذا كلام ابن أبي الخير العمران. وتجد أن الشافعية عند أن يأتوا للترجمة لابن أبي الخير يعني ما يعطوه قدره وحقه بسبب صفائه ونقائه في العقيدة، بسبب صفائه ونقائه في العقيدة. وحتى ذلك الكتاب الكبير هذا البيان الذين قدموا له هم حريصون على أن هذا عالم شافعي وكتاب كبير ينقل منه الإمام النووي ويتكلم، وهو سابق الإمام النووي وينقل يغترف منه، ومع ذلك ما تعرضوا بوضوح وصفاء لعقيدته. مع أن لو كتاب يتكون مجلدين في الرد على المعتزلة القدرية موجود عندنا في المكتبة، فرد عليهم تكلم بكلام يعني واضح صاف نقي. وهكذا يعني قد يهضم العالم حقه. ولذلك يأتي العلماء الذين يسيرون على الخير والحق والسنة فينصفون أمثال هؤلاء، وليس أحدا يأتي إلى علماء السنة المغمورين الذين لم يعرفوا ولم يترجم لهم من يترجم فيترجم لهم بتراجم ضافية تليق بقدرهم وحقهم ومكانتهم وفضلهم، فيكون في ذلك الخير الكثير والنفع. هنا كتاب في هذه الأيام صدر قبل نحو شهر في يعني يروج له الإخوان ترويجا عظيما، ويباع الكتاب $1,000 بألف، عبارة عن أعلام اليمن. وهذا الكتاب لم يصل بعده، قد بيع بمعرض القاهرة ولا زال يعني الترويج له حاصل من أجل التشويق له. وقدم له عبد الولي الشميري الذي كان سفيرا اليمن في مصر، وهو مؤلف كتاب ألف ساعة حرب في حرب الانفصال، ألف يعني كتابا سماه ألف ساعة حرب، وهو من الإخوان هذا السفير. وحاولنا نقول بعض الأخوات لنا ولو يعني إذا كان في النت يمكن تنزيله، أو قالوا يعني لم ينزلوه حرصا على أن يباع، وأظن يعني مع هذا الترويج أن يسوق فيه لعلماء من جهة معينة ترجم لهم يشهرون ويذكرون. وكتاب مثل هذا كبير موسوعة علماء اليمن، ويعني قد يذكر بعض علماء السنة لكن باب ذر الرماد على العيون، ومن باب أنه قد يقال بعد ذلك لماذا ما ترجمتم لفلان وفلان، ولماذا ما ذكرتم فلانا وفلان، وقد يذكرون لكن بالغمز واللمس. مجموعة ظاهر كأنه مجموعة من الباحثين، ونزل الكتاب في المجموعات غيرها صور له، فعدة مجلدات نحو 15 أو أكثر أو أقل. فسيكون يعني ما ندري ما الذي يعني داخل الكتاب، لكن من خلال المجموعة الذين يعني جمعوا وكذلك أيضا التقديم، والمروجون له ومن خلال المروجين له يظهر أنه يخدم يعني جهة معينة، فيريد أن يشهر مشايخهم وعلماءهم وما أشبه ذلك. فأهل السنة هضموا، ولذلك تجد أن الشوكاني رحمه الله تعالى لما ذكر أن أهل اليمن جبلوا على غمط بعض فضائل علمائهم أو فضائل بعضهم أو كلام النحو هذا ذكره الشوكاني، قام الشوكاني وترجم لنفسه، ترجم لنفسه لئلا يهضم أو يظلم، وهذه عادة قد يعني قد فعل هذا جمع من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وترجموا لأنفسهم، ورب البيت أدرب ما فيه. وترجم النفسي في كتابه أدب الطلب، وكذلك أيضا في البدر الطالع، لكن في أدب الطلب ذكر وقائع وقصص وحكايات وأشياء، وكذلك أيضا في البدر الطالع. وترجم الإمام الصمعاني، وترجم لكثير من علماء المعروفين بالسنة في زمنه وقبل زمنه، ومن تلاميذه ترجم ابن الوزير، وترجم المقبلي، وترجم لآخرين ممن نيل منهم بسبب الاعتقاد. فلا زال علماء السنة بعد الشوكاني إلى عصرنا هذا بحاجة إلى موسوعة لإظهار أخبارهم وعلمهم ومكانتهم ومؤلفاتهم وما أشبه ذلك. يعني كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرصابي رحمه الله في يعني قبل نحو 20 سنة من الآن كان مر على المراكز يسأل المشايخ وكبار طلاب العلم عن جهودهم ومؤلفاتهم يكتبها، وقال أنا أريد أن أكتب كتابا دعوة أهل السنة والجماعة في ربع قرن، وإلى الآن لم نسمع عن ذلك الكتاب، لم نقف له على عين ولا أثر، الله أعلم هل أكمله هل ترك الكتابة. وكان قد مر حتى يمر على طلاب العلم الكبار يكتب ماذا عندك من مؤلفات، ماذا عندك من كذا ماذا، ويتكلم عن يعني فضلا عن المشاهير المعروفين. مثل هذا أمر مهم. القاضي الأكوع كان طلب من شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ترجمة على أنه سيترجم له في كتابه هجر العلم ومعاقله في اليمن، فجاء وترجم لأناس وتصوف لكل من دب ودرب من الأحياء والأموات، ويأتي بأسمائهم ترجمة طويلة عريضة، جاء إلى الشيخ مقبل ما ذكره باسمه في الترجمة وبصوت مستقل، جاء إلى كلمة وادعة وهي مكان من يعني منطقة مناطق صالة وفيها العالم السلفي مقبل النادوة. طيب يعني هذا خلاف ما يعني لو جئت إلى تراجم أناس يذكر كتبه ويذكر مؤلفاته وأن هذا مبرز في الفقه وهذا مبرز في الفرائض وهذا في النحو وهذا عنده وهذا كتب وهذا دعا وهذا فعل، وجاء إلى الشيخ وغمطه ولم يذكر من آثاره ومن عقده ما ذكر، والحمد لله الشيخ ترجم لنفسه بذلك الكتاب المطبوع الموجود وترجم لنفسه، هو كان بناء على طلب الأكوع، فظن أن ذلك الكتاب سيودعه الأكوع في كتابه كاملا، ولا يعني حتى أصدر مما ذكره الشيخ، ولعل الله عز وجل يعني جعل ذلك الطلب سببا لأن يكتب الشيخ رحمه الله تعالى ترجمة لنفسه، وإلا لما كتب، وإلا لما كتب، وإلا فالغالب أن العالم ما يستطيع أن يأتي يترجم لنفسه في الغالب، ولو ترجم لنفسه لربما كان الذم أكثر من المدح، أو يعني أخفى أشياء لو ظهرت لكان في ظهورها نفر لبعض الناس. ونعم حي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن يحصل في ذلك خير، وإن كان آثار العالم من كتبه وتلاميذه احفظ الله عز وجل ذلك، وإذا أراد الله شيئا كان. كم من العلماء ما ذكروا أنفسهم ولا ترجموا، وجاء من ترجم لهم من بعدهم وكتبهم خير شاهد عليها. الذهبي غمط نفسه غمطا شديدا كما مر بنا مرارا، ومع ذلك كتبه شاهدة له، شاهدة له بالعلم. ولما جاء وترجم لنفسه في ذيل طبقات الحنابلة ذكر اسمه ثم قال ليس بمتقن ولا تقي. قال سيء الحفظ ليس بمتقن ولا تقي. يقول عن نفسه ذكر نفسه في يعني ذلك الذيل. والمهم أن من أهل العلم أن يذكر مثل هذا. كان الشيخ الوادعي رحمه الله تعالى أكثر مرة في الدرس يقول لنا لولا شماتة الأعداء لسجلت شريطا أذم فيه نفسي. قال لكن لولا أن يشمت الأعداء. قال هو قد قال كيف يعني ثم الآن يعني تقولون عنه كذا وتذهبون إليه وترجعون هو قال عن نفسه كذا. هو أدرى بنفسه هو أدرى بنفسه. كان يقول لولا شماتة الأعداء لسجلت شريطا أذم فيه نفسي. فعلى كل حال يعني مثل هذا أمر مهم. فكم من أناس يعني بحاجة إلى أن يذكروا. نعم الذي سيترجم أو من قويت إمته لذلك قد يترجم الأناس هم منسوبون إلى السنة إجمالا عندهم بعض الأشياء قد يحتاج أن يذكر ما لهم وما عليهم. لأن كتب التراجم غير كتب الجرح والتعديل. كتب التراجم تذكر كل ما للراوي وما عليه. الذهبي ذكر في أعلام النبلاء حتى أن الزنادقة ذكر أناسا زنادقة مثل الريوني وذكر أناسا آخرين ذكر ما لهم وما عليهم. وهكذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يذكر ما للراوي وما عليه. لأن كتب التراجم هكذا. وليس هذا من قبيل الموازنة. لأن العلماء يقولون إذا كانت المسألة مسألة ترجمة فتذكر ما للراوي وما عليه. وإن كان الكلام الباب باب تحذير أو نقد تذكر ما عليه ولا تذكر ما له لئلا يذهب تذهب قيمة النقد والجرح. فحينئذ قد يحتاج إلى ذكر أشخاص لهم قدم في العلم والدعوة والسنة وعندهم وعليهم ما أخذ. لكن قد يحصل بسبب ذلك ضجة عند بعض من لا يعلم أو من ليس عنده إنصاف فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر أن من أثقل الأشياء على الشخص مجالسة المنتسبين إلى العلم الذين ليس عندهم إنصاف. فهذا من أثقل الأشياء على النفوس وأضرها عليها مجالسة من ينتسب إلى العلم وليس عنده إنصاف. فنعم منتسب إلى العلم قد يكون من أهله لكن ما عنده إنصاف حيف وظلم. فكتاب كتب التراجم تعتني بمثل هذا. وكم يجد الإنسان الشافعية اعتنوا بعلمائهم وفقهائهم الحنابلة الحنفية المالكية والحنابلة وطيب ودعوة سلفية ملأت السهل والجبل عبر القرون. فما يعتنى بعلمائها ما مضى. نعم قد وجد الذهبي ترجم لمن ترجم ومن بعده. ولكن في الأزمنة المتأخرة من أيام الشوكاني بالذات في البلاد اليمنية إلى زماننا ما هناك من اعتنى. تجد كتب فكتب لطف الله جحاف درر لحور الحور العين وما أشبه ذلك وقع فيه في وهابية والوهابية وكلام يعني شديد. وغيره كذلك زبارة وغيره ممن لهم كتب في هذا الباب. وهناك من عندهم شيء من الإنصاف للعلماء قبل 100 سنة ونحو ذلك. لكن يجد الإنسان أن هناك من يحتاج إلى مثل هذا. وطبعا هذا يحتاج إلى يعني مادة أحيانا تحتاج إلى أن تصبر أحوال من تعرفه. الأمر واضح. من لا تعرفه تحتاج أن تتبع أخباره عن طريق الثقات عن طريق الكتب عن طريق ما يخبر به هو عن نفسه وما أشبه ذلك. ويحتاج الإنسان إلى دين وإلى ورع وإلى تجرد ويحتاج إلى وقت. يعني على سبيل المثال ابن الملقن ذكر أنه كتب كتاب العقد المذهب في طبقات حملة المذهب مع أنه 500 صفحة وكسر. قال إنه جمعه وكتبه في 9 سنوات ويجمع ويضيف بعضها ترين سيرة ما إلا سطر أو سطرين لبعض العلماء وبعضها صفحة وبعضها أقل وبعضها أكثر. فلكن مثل هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إنصاف، يحتاج إلى شخص معروف فيعني ليكون مثل هذا. وأحيانا قد يتكلم الإنسان في وقت من الأوقات بكلمة الله أعلم يسوقها الله لمن، الله أعلم يسوقها الله لمن، وينال الإنسان أجر الدلالة عليها كما نال إسحاق بن راهويه أجر الدلالة للإمام البخاري على جمع الصحيح. فيكون هذا من طلبة العلم على ذال، يحتاج إلى هذا ولو بعد حين، والله عز وجل أغير على دينه وعباده وأوليائه. فلكن يجد الإنسان يعني مثلا علماء نجد فالمعاصرون في 200 سنة الماضية خدموا خدمة عظيمة، فالبسام له كتاب عظيم في هذا وكلما طلبت نفذ من الأسواق كثير في يعني تراجم أعيان مجد. المهم يعني فيه هو يعني ترجم العلماء. فلذلك الشوكاني رحمه الله تعالى خدم يعني السنة وأهلها إلى زمن ما بعده، تجد الواحد والاثنان يعني تجد الواحد والاثنان يذكرون عند البعض ولا يسلمون أيضا من شيء من الغم، شيء من الغم. وأحيانا إذا وجد كتاب كبير ومرجع سيكون مرجع لكثير من الباحثين، لأن الذي يريد أن يكتب سيبحث يجمع الكتب الموجودة في هذا ويقرأ عند هذا وعند هذا وقال فلان وقال فلان وقال فلان في من قد ماتوا أو لا يعرف أخباره ما معه إلا أن ينسوا. طيب فإذا خلت الكتب من تراجم علماء السنة فيحال على من كان قد ترجم نفسه رجعوا إليه، أو من كان له كتاب أو أكثر، والله أعلم مع مرور السنين بعض الكتب قد تنتهي ويعني لا تبقى وبعضها قد يحفظ وما كان لدى متصل. فلذلك هذا أمر من الأهمية بمكان، أمر من الأهمية بمكان. طيب على كل حال قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت والأمر في هذا قريب وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة، ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط لا أنها راتبة مع فرض كسنة الظهر وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف. نعم هذا مذهب الجمهور. ودافع النووي عن الإمام الشيرازي بهذا، والشيرازي عالم كبير حتى أنه رحل رحلة يعني بعد أن صار عالما كبيرا وأعطي بعض المدارس يقوم عليها ويعلم فيها، ذهب إلى بعض البلدان بأمر من بعض الأمراء، وكان كلما نزل على بلد فالقاضي أو الإمام أو المفتي من طلابه الذين درسوا عنده في بغداد، فقال ما نزل بلدا إلا ورأى عالمها أو مفتيها أو قاضيها كان من طلابه الذين درسوا عليه، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. ولكن الكثير من طلابه، كثير من طلابه ربما بعضهم ما يعرف، لكن مثل هذا الكتاب الذي بقي المهذب والتنبيه والجدل وغيرها من كتبه العظيمة التي بقيت وبقي الانتفاع بها، وإن ذهب أولئك الطلاب وإن كان كلما علم جيل جيلا بعده للمعلم الأول أجر. طيب قال وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة، وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة، يعني سنة الضحى وعن ابن مسعود نحوه، ودليلنا الأحاديث المذكورة. طيب كيف نجيب عن قول ابن عمر إن صلاة الضحى بدعة؟ قال النووي رحمه الله تعالى: ويتأول قوله بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة، يعني لو بلغته الأحاديث ما قال بدعة، فلعله ما بلغته تلك الأحاديث، أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة، وإنما سنة نازلة في البيت، وقد بسطت جوابه في شرح مسلم. نعم، هذه الأجوبة ذكرها في شرحه على مسلم في منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وذكر أنه يعتذر عن ابن عمر إما أنه ما بلغته الأحاديث فلهذا قال إنها بدعة، أو أنه أراد صلاتها في المساجد وإظهارها أنه بدعة، وأن صلاة الرواتب الأفضل إخفاؤها وأداؤها في البيوت، وكذلك أيضا أو أنه له في هذا وجهة نظر أخرى. المهم أن العالم إذا أخطأ يتأول له ما أمكن ذلك دون تكلف ولا تعسر. ثم قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: قال ومن فاتته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان، أحدهما لا تقضى لأنها صلاة نفل، يعني من فاتته راتبة الصبح هل يقضيها؟ من فاتته راتبة الظهر القبلية أو البعدية هل يقضيها؟ من فاتته راتبة المغرب شغل ما ذكر له بعد العشاء هل يقضيها؟ من فاتته راتبة بعد العشاء إلا إلى أن خرج وقت العشاء، والمختار أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل فقط، ومن أهل العلم من يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وحينئذ يعني من صلى بعد نصف الليل العشاء من أهل الأعذار مريض أو مسافر على هذا القول لا بأس، على القول الأول يخرج وقت العشاء بنصف الليل، وهذا هو الصحيح للحديث الصريح في ذلك، ووقت العشاء إلى نصف الليل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، فإذا جاء نصف الليل خرج وقت العشاء. طيب نصف الليل الساعة كم؟ من يقول الناس؟ نعم متى نصف الليل الحين؟ ماشي الله أعلم، أنا أسأله أنت هات معنا الساعة واحدة فتى نصف الليل أنت ماشي وأنت فضل هذا يختلف اختلاف الفصول، أحيانا يكون الليل طويل أحيانا يكون الليل قصير، فما عندنا وقت محدد، ننظر متى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت على فين 12 واحدة متى كان هذه الأيام نصف الليل كم 11 واحدة وربع دقيقة. بعض الفصول اللي يكون الليل طويل يكون الليل طويلا ربما يكون أكثر من ذلك أو أقل، عند أن يقصر الليل قد يكون أكثر من ذلك، عند أن يكون الليل قصير. فعلى كل حال ما نستطيع أن نحدد وقتا معينا، نقول ننظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ساعة كم تغرب الشمس ساعة كم تطلع الفجر نقسم على اثنين ذلك هو نصف الليل، فما نستطيع أن نحدد لأن الليل والنهار يتعاقبان، فتارة يكون الليل طويل وتارة يكون النهار قصيرا وتارة يتقاربان في ذلك، فنقسم على يعني نجمع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ننظر متى تغرب ومتى يطلع الفجر هذا الوقت كم ساعة من كذا إلى كذا ثم نقسم على كذا قال أو قصر. طيب قال من فاتته شيء من هذه السنن الراتبة في وقته ففيه قولان، أحدهما لا تقضى لأنها صلاة نفل فلم تقضى كصلاة الكسوف والاستسقاء، والثاني تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدلك الفرائض، بخلاف الكسوف والاستسقاء لأنها غير راتبة وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض. هذا كلام الشيرازي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها رواه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك، وهذا لفظه، وهذا لفظ رواية مسلم. وفي رواية البخاري: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. الشاهد منه أن صلاة نكرة في سياق إيش؟ الشرط، تفيد العموم للفرض والنهي، ومن أخرج بعض النوافل ما هو الدليل على عدم صلاتها. بل لما نام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كما في صحيح مسلم في السفر، وقد قالوا: من يكلأ لنا الليل، من يكلأ لنا الفجر، أن يراقبه، قال بلال أنا. فنام الجيش ونام النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال استقبل المشرق واتكى على صخرة وجلس ينتظر طلوع الفجر، نام كما نام، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فإذا بعمر يكبر: الله أكبر الله أكبر، قام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه حضركم في هذا الوادي شيطان، انتقل إلى مكان آخر. ثم أمر بلالا فأذن، أذن ليش؟ بالصبح، متى؟ بعد طلوع الشمس. وصلى الراتب أولا ثم صلى الفجر، يعني لو فرض أن الإنسان مرض أو نام أو ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، قلنا لو يبدأ صلي الراتب ثم صلي الفجر. لكن لو قام من النوم وغلبت عينه استيقظ وتوضأ ينظر في الساعة باقي على طلوع الشمس 4 دقائق، لو قام يصلي الراتبة طلعت الشمس، قلنا لو الآن ابدأ وصلي الفريضة، لو أدركت من الفريضة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني مع أن الركعة الثانية للصبح ما صلىها إلا والشمس قد طلعت، الركعة الثانية من العصر ما صلىها إلا والشمس قد غربت، مع ذلك أدرك، طالما أنه أدرك ركعة من الصلاة. فإذا ضاق الوقت يبدأ بالراتب، إذا خرج الوقت أو كان متسعا فإنه يبدأ أولا بالراتبة. طيب، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهذا لفظ رواية مسلم. وفي رواية البخاري: من نسي صلاة إذا ذكرها فليصلي إذا ذكرها. وقول المصنف: لأنها صلاة راتبة احترازا من الكسوف، وقوله: إلى غير بدل، احترازا من الجمعة. قال أصحابنا النوافل قسما: أحدهما غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى، يعني إنسان نسي أن يصلي تحية المسجد دخل وجلس ما ذكر له بعد وقت، ما نقول له قم صلي، لكن إذا دخل وجلس قلنا له قم صلي ركعتين، لأن الصحيح أن صلاة تحية المسجد واجبة واجبة. فلكن لو أنه نسي وطال الوقت لا يطالب بالقضاء، وهكذا أيضا كسوف، وهكذا أيضا استسقاء، فاتت وإنما شرعت العارض ذهب ذلك العارض. قال الأول: غير مؤقت وإنما يفعل لعارض لسبب كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. الثاني: مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها، فهذه فيها 3 أقوال: الصحيح أنه يستحب قضاؤها، طبعا عند الشافعية أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست بواجبة، ومع ذلك تقضى. ما هو الدليل على أن صلاة العيد تقضى كالضحى؟ الشافعي يقول مستحبة ويقول تقضى مع عدل الواجب. لا ما نستفيد من هذا الله. ما هو الدليل؟ ايش وجه الدلالة من على القضاء؟ سهل. ما هو الدليل على انها تقضى؟ القول بالوجوب سهل لان هذه صلاة واجبة فحينئذ يجب قضاؤها، لكن القول بالاستحباب مذهب الجمهور، ومع ذلك يقولون تقضى. ما دليلهم؟ ما هذا الحديث الذي صدر به المؤلف؟ من نام عن صلاة أو نسيها. قد قلنا في أول الكلام صلاة نكرة في سياق الشرط في العموم فرض النفس. هناك دليل خاص أصرح من هذا، ما هو؟ هذا هو الدليل الخاص في المسألة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا الهلال، هلال شوال، فأصبحوا صائمين. فلما انتصف النهار الظهر جاء أعرابي وشهد أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأمرهم أن يخرجوا في اليوم الثاني ليصلوا العيد. أمرهم أن يخرجوا في اليوم الثاني ويصلوا العيد. طيب لماذا ما صلى في ذلك الوقت؟ لأن وقت العيد قد خرج وقتها بالظهر، لأن وقت العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال مثل الضحى وقتها. يعني هل يمكن أن نصلي العيد الساعة 10 صباحا؟ يا نعم، قبل الظهر بساعة يا نعم. السنة أن صلى بعد ارتفاع الشمس، هذه السنة، لكن وقتها لا زال ممتدا. يعني لو حصل برد، بعض البلاد برد أو ثلوج أو عارض من العوارض حال بين الناس وبين الصلاة الصباح، من هذه النادي يخرجوا قبل الظهر. لكن إذا حصل العارض ولم يعلموا إلا ولم ينتهي إلا بعد الظهر، نقول لهم صلوا اليوم الثاني. اليوم الثاني مرة من المرات في المملكة غمي على الناس، حصل غيم فلم يروا هلال رمضان، ولولا الغيم لرأوا الهلال، فأصبحوا مفطرين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، مع أن اليوم الثاني هذا كان في الواقع أول أيام رمضان، لكنهم عملوا بالشرع. نحن مأمورون أن إذا لم نرى الهلال لغيم أو قتر أو غير ذلك أكملنا العدة. المهم أنهم أكملوا العدة أصبحوا مفطرين. طبعا هذا اليوم الذي يفطرون هو في الواقع وفي الحقيقة لولا الغيم كان أول يوم من أيام رمضان. قدر تلك السنة أن رمضان 29، 29 قد أفطروا منها يوم، كم باقي معنا؟ 28. في ليلة 29 رأوا هلال رمضان، هلال شوال. ليلة 29 من رمضان رأوا هلال شوال، يعني لا يجوز لهم يصوم اليوم الثاني، اليوم الثاني يوم عيد، ما قد صاموا إلا 28 يوم. لو قالوا نصبح نصوم كيف صوم يوم العيد؟ لو قالوا 28 سنصوم يوم غد يوم عيد، يوم العيد حرام صومه. فأفطروا، وأفتى الشيخ بن باز أن يصوموا ثاني أيام شوال قضاء تكملة لرمضان. المملكة طرفها طرف. طبعا بعض الفساق قال لا علينا نصوم، يلا خرجنا من الشرك. فيعني ولا شك أن هذا يوم في ذمة، هذا يوم من رمضان، يوم من رمضان. أحيانا يكون الشهر، يعني لو كان الشهر ذلك 30 كم كانوا سيصوموا؟ 29، فلا عليه إشكال. لكن قدر أن الشهر 29 وكان الهلال قد يعني غمي عليهم بسبب غيم أو قتر فلم يروا. طبعا ما يأتي إنسان يقول يصوم اليوم الثاني، اليوم الثاني يوم عيد، كيف تصوم يوم العيد؟ أنت رأيت الهلال، هذا الآن اليوم الثاني يوم عيد، يوم العيد يحرم صوم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ويوم الفطر، فما بقي إلا عيدوا في اليوم الثاني يقبض اليوم 29. طيب قال الثاني مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها، فيها ثلاثة أقوال، الصحيح منها أنه يستحب قضاؤها. قال القاضي أبو الطيب وغيره هذا القول هو المنصوص في الجديد. الجديد من إيش؟ من مذهب الإمام الشافعي. الشافعي له مذهب جديد ومذهب قديم. القديم كان في أي بلاد؟ في اليمن ولا في فلسطين؟ يعني لو حركت المشدة ممكن ينزل عني. طيب الذي يعرف الرائدة المذهب القديم أين كان؟ أين كان إبراهيم؟ كان في بغداد في العراق. والمذهب الجديد في مصر. الشافعي مذهبه القديم كان يعني دون أقواله وفتاويه في القديم في بغداد، والجديد في مصر، ومات في مصر. مات في مصر، أصلهم فلسطين، وهو قرشي هاشمي، وسكن في مكة، تعلم فيها، وذهب إلى الإمام مالك وتعلم عليه. ولما رأى الإمام مالك نجابته من صغر، هو شاب صغير، قال له إني أرى نور العلم، عليك نور العلم فلا تطفئه بالمعصية. فالإمام شافعي قال ما توسم فيك وأرى نور العلم فلا تطفئه بالمعصية. فتعلم تفقه وأفتى وهو دون العشرين، ثم نبغ وألف المؤلفات العظيمة ورحل. تتلمذ عليه الإمام أحمد. يعني الآن الأئمة الأربعة من منهم شيخ من؟ يا فضل الإمام مالك شيخ الشافعي. ليش يعني ذهب؟ قل والشافعي شيخ الإمام أحمد، وأبو حنيفة شيخ من؟ من الأئمة الأربعة. لا يعني من الأئمة الأربعة الإمام مالك شيخ الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد يجل له ويدعو له في صلاته، وكان يسير الإمام الشافعي ويأخذ الإمام أحمد بركاب بغلته يقودها له، يقودها له. والإمام مالك تتلمذ عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد حصل في يعني مصر في الأزهر منافسات بعد يعني بين الطلاب، فبعضهم كان يخطب على جدار من أراد الفقه النفيس فعليه بمذهب ابن إدريس، يعني قالوا شافعية. جاء واحد مالكي كتب تحتها وكيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك. واحد مالكي يعني ما جاء هاجمه، لكن جاء بعبارة لطيفة قال كيف لا يكون ذلك، يعني الإمام الشافعي له قدر وهو تلميذ الله وهو لا تلميذ الإمام مالك، وكيف لا يكون ذلك وشيخه الإمام مالك. فأحيانا يكون حتى الإنسان ينبغي أدب حتى عند المنافسة تكون بأدب، تكون بأدب، لكن منافسة وتعصب وقلة أدب حشفا وسوء كلمة ما يستقيم بالله. طيب قال الثاني لا تقضى ونصه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. والثالث ما استقلك العيد والضحى قضيا، وما لا يستقلك الرواتب مع الفرائض فلا يقضى، وإذا كانت تقضى فالصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم أن تقضى أبدا. وحكى الخراسانيون قولا ضعيفا أنه يقضى فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا. يعني انظر هنا يقول حكى الخراسانيون قولا ضعيفا أنه تقضى فائتة النهار ما لم تغرب شمسه، يعني ممكن أن نقضي ركعتي الفجر قبل المغرب. قال وتقضى فائتة الليل ما لم يطلع فجره، يعني راتبة المغرب البعدية تقضى قبل طلوع الفجر. قال مع أنه قال هذا قول ضعيف وهو كذلك ضعيف. قال وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا. وحكوا قولا آخر ضعيفا أنه يقضى كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة، فيقضى الوتر ما لم يصل الصبح، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح، ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر، والباقي هذا المثال. وفيه وجه أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها، وهذا الخلاف كله ضعيف. والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا، يعني كونه أبدا يعني حتى بعد يوم، يعني لو ذكر الإنسان أنه قبل أمس نسي راتبة المغرب صلي لا النام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما حدثه لا بيوم ولا بنص يوم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا، ودليله الحديث الذي ذكره المصنف وحديث أبي قتادة السابق قريبا في المسألة الرابعة من مسائل الفرع المتعلقة بالسنن الراتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس، يعني خرج الوقت، فتوضأ ثم سيد سيدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء، رواه مسلم. والمراد بالسيدتين ركعتان. وحديث أم سلمة رضي الله عنها صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما أتان ركعتان بعد العصر، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، رواه البيهقي بإسناد جيد. قال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، رواه أبو داود بإسناد حسن، والترمذي بإسناد ضعيف، وتكلم على إسناد. قال: وإنما ذكرت هذا لئلا يوتر بكلام الترمذي فيه من ألا أنس له بطريق الحديث والأسماء، أو لئلا يغتر بكلام الترمذي من لا أنس له بطريق الحديث والأسماء فيتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف، وإن كان طريق الترمذي فيه ضعيفا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. ودلالة هذا الحديث مبنية على الصحيح المختار أن قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصار سنة، وسنبسط المسألة بأدلتها في الخصائص في أول كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب إن شاء الله تعالى، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناها ما ذكرتها، وفي هذا أبلغ كفاية وبالله التوفيق. يعني لو أن الإنسان أراد أن يعرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أين ذكرت في كتب الشافعية؟ في كتاب النكاح. لماذا في كتاب النكاح؟ لأن من أعظم ما خص به الزواج بأكثر من أربع، وأن تهب المرأة نفسها له، وما يتعلق بالقسم، أن الله عز وجل في آخر المطاف لم يجب عليه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. قال فرع: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية. نادي محمد العلو بن حسن صاحب الحنيفة. قال والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر رواية عنهم: لا يقضى، يعني مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أن الرواتب لا تقضى، ومذهب الشافعي وأحمد أنها تقضى. قال: دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. هو كان أولا رحل، انتقل من بلاد إلى بلاد، ثم رجع وحصل الله شيء من الأذى في بلده، ثم رجع وأكرم، ويعني في كأنه في ما أدري في أي دولة رسولية أو غيرها، فمكنوه وقضى. مشهور عليه، مشهور ذكر عليه في البلاد اليمنية، لكن لما دخل الرفض والتشيع وغيرها يعني صار من كان على سنة يهمل ذكره. اشتهر يعني قبل النووي، يعني قبل النووي وقبل زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. فمع ذلك يعني النووي ينقل عنه، وكتابه البيان موجود عندنا في المكتبة، كتاب كثير في مذهب الشافعي. فلما وصل إلى بغداد حملوه على أطباق الذهب، حملوا هذا الكتاب على أطباق الذهب. له كتاب يعني في الرد على المعتزلة والقدرية، لكن أول الكتاب ما أذكر عني اسم الكتاب الآن، هو عني على بالي. فعندنا نسختان منه، نسخة في المكتبة هنا ونسخة في مكتبة النساء. المتصوف يفعل مثلا. طيب الوقت جاء، ما كان من الأسئلة إن شاء الله في الكرسي الحمد.